دلالتها القدرة دلالة التزام، لأنه لا يمكن يخلق إلا وعنده علم وقدرة. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب، قلت لك قدمت سيارة فوقفت عند باب المسجد الحرام. كلمة سيارة تدل على الهيكل كاملا بما فيه، وعلى العجلات تضمن يعني بعض المعنى، وعلى أن لها صانعا من صنعها التزام كذا، وعلى هذا فقس. طيب، ناخذ السؤال. يقول السائل: سؤالي عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وهل هي من الرؤيا القلبية؟ وأصح ما ورد عن الإمام أحمد أن رأى ربه في المنام، وإن كان في هذا المجال فعن الرؤية من المرجع فأحلنا إليه. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في اليقظة لم تثبت، حتى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ابن عباس لم يقل إن الله رأى، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة، لأن موسى لما قال لله يا رب، لما قال الله ربي أرني أنظر إليك، قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وهو صخر أصل، جعله دكا وخر موسى صائقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في المنام ورد حديث في السنن صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد شرح ابن رجب هذا الحديث، شرحه في رسالة مختصرة، وهذا الكتاب الصغير وحيل الأخ السائل عليه. فإن ابن رجب رحمه الله أحد تلاميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول السائل: هل لما بني إسرائيل إلى أرض يشمل اليهود والنصارى أم يخص اليهود؟ إيش؟ بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم بالنسبة للعرب أبناء عم، ولهذا حسدوا العرب حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. فإسرائيل إذن لقب ليعقوب ابن إسحاق، وذريته هم بنو إسرائيل، ومن ذريته موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول إن بني إسرائيل ليست لقبا أو كنية لديانة، ولكنها كنية لقبيلة. من هم؟ أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام فسمي قومه باليهود، وعيسى وسمي قومه بالنصارى. نعم. يقول السؤال: يقول الله عز وجل كتاب الرجل. نعم. يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيش؟ يا أيها الذين آمنوا. مش أول السؤال. يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا له هذا القرآن وما فائدة التنكير له؟ نعم، هذه الآية فيها ذكر فائدة من فوائد التقوى وما أكثر فوائد التقوى. وهل يمكن أن نلزم أو أن نكلف أحدكم بأن يحضر لنا فوائد التقوى من القرآن، في القرآن خاصة، في القرآن خاصة، ونعطيه مهلة إلى الظهر اليوم، إلى الظهر في المصحف، أمسك المصحف وكل ما وجدت التقوى شوفوا شو فوائدها. كثيرة ها؟ كثيرة. هذه من فوائدها. وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وما يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، المهم لا تعدونها، من منكم يحصرها لنا قبل أذان الظهر اليوم؟ نعم، يأتي بها غدا إن شاء الله. ها؟ طيب، الآن وش اسمك أنت؟ لا هشام خياط. ها؟ هشام خياط. هو أنت؟ إيه. هو أنت؟ لا ما هو أنت، ما هو أنت. شيخ. أنا أجيب الشيخ. طيب، بس بس ما خالف، نكتب، أعطنا ورقة. هذا يلا اكتب خطك يقرا. اكتب الايات معها ولا بس ان نعم. هشام خياط. حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الملتزمون باحضار فوائد التقوى من كتاب الله. اصبر اصبر. نعم، لكن لا يعلم بعضكم بعض. طيب، هشام خياط والاخ عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. اصبر، نبي نشوف الاول في الاول ونقص على خمسه الظاهر والباقي تطور. اسمك؟ اصبر يا خالد. حاتم المرزوق. حاتم المرزوق. حاتم المرزوق. هذا ثلاثه. ايش؟ عبد الحكيم العجلان. بقى واحد المجالي. كم كتبت الان؟ خمسه. وين الخمسه؟ خمسه. اسمه المجال عبد الكريم. اسمه ها؟ مجال البول. مجال اسمك مجالي انت؟ مجالي غريب. اكتب مجالي. اعطني اياه. هشام خياط وعبد الواحد محمد، حاتم المرزوقي، عبد الحكيم العجلان، مجالي البوق. البوق. نعم البوق. ما زلت ثالث يا اخي. طيب، الباقيين تبرع، لان من الجائز ان ذولا ما يجيبون كل الفوائد. يعني من الجائز ان هذول ما يجيبون كل الفوائد. اذا اللي بيتطوع جزاه الله خير. ها؟ وش رايكم تذكر الايات ولا يشار إليها؟ آية رقم من سورة كذا كذا أسهل. طيب، ما يخالف. أي نعم، الله يساعدك. ها؟ لا ما في زواج. أي ما يخالف. نعم ممكن. أي جميع الزواج. إيه جميع خيرية تجمع اللي بيتزوجون، للفقراء اللي بيتزوجون. ها؟ إيه يجوز. أي ما تجوز. نعم. يلا. ما هي البدعة؟ الرجاء للرجال بشكل. نعم إيش؟ يقول السائل ما هي البدعة؟ الرجاء للرجال بشكل. أعطيه. في هذا الأمر. الذي انتشر في ما هيش ما هيش ما هي البدعة. نعم. فقلت يا رجال مشيخ يشفي حيرتنا في هذا العرب الذي انتشر بشكل عجيب في كثير من الأمم. طيب انتبه يا أخي، البدعة ضابطها التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. التعريف الثاني، التعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى أم لهم شركاء من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتعريف الثاني مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد الله تعالى بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أظن التعريف واضح الآن. أي شيء يفعله العبد يتقرب به إلى الله وليس مما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فاحكم بأنه بدعة. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت قد تسمى بدعة في اللغة لكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدع الدنيوية كثيرة جدا، منها مثلا في المباني والمساكن والفرش والكراسي وغيرها، هذه كثيرة جدا. لو قال قائل هذا الكرسي اللي نعليه الآن هذا بدعة، بدعة وكل بدعة ضلالة. ليش؟ قال ما كان الرسول يجلس يعلم أصحابه على كرسي. صحيح أنه صنع له المنبر يخطب عليه يوم الجمعة، لكن ما نعلم أنه صنع له كرسي يجلس عليه يعلم أصحابه. إذن فهذا بدعة. يصح أن نسمي هذا بدعة دينية ولا لا؟ لا، لا يصح. هذا بدعة لغوية أو بدعة عادية، ولا يدخل هذا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. طيب، نعم. إيش؟ ما في بدعة في الدين حسنة أبدا. السنة الحسنة هي التي توافق الشرع. السنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أو يحييها بعد إماتتها، أو يفعل شيئا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به. فهذه ثلاثة أشياء. انتبه. الأول، إطلاق السنة على من ابتدأ العمل هو سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حال صعبة جدا، فحث على التصدق. فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الرجل سن سنة ابتداء شرع ولا ابتداء عمل؟ نعم، ابتداء عمل، ابتداء عمل. ثانيا، السنة التي أميتت ثم فعلها الإنسان فأحياها، هذا يصح أن نقول إنه سنها بمعنى أحياها، مثل أن تكون بعض السنن أماتها الناس وصاروا لا يعملون بها، ثم يأتي رجل موفق فيعمل بها ويبدأ الناس بالعمل بها، فهذا يقال سنة بمعنى أنه أحياها. وإن كان لم يشرعها من عنده الشيء الثالث نعم أن تكون أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع، هو نفسه غير مشروع لكنه وسيلة، مثل بناء المدارس، طبع الكتب، تصنيف العلم وما أشبه ذلك. هذا لا يتعبد الله تعالى بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره. كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول السائل: هذا نعمة البدعة، هذه من الوسط التي كانت سنة ولكنها تركت ثم أحيت. نعم. يقول السائل: ما رأيكم فيما ظهر هذه الأيام من الوعظ إلى القرون؟ من إيش؟ من الوعظ. نعم. نعم. أن لم يميت، هل هذا بدعة أم لا؟ الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرع ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة دائمة. إن وجد سبب، إن وجد له سبب فقد يشرع، يعني مثل أن نرى أناسا في المقبرة عند الدفن يضحكون ويلعبون ويتمازحون، فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة لأنه وجد لها سبب يقتضيها. أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يدفنون الميت فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد القبر، إلى الآن ما بعد أكملوا لحد القبر، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الهيبة والعظمة وشعور الشعور بالحال الواقعة، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام قضيب ينكث به الأرض، فجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الرجل عند موته وبعد وفاته. هذا واضح أنه لم يقم خطيبا يخطب الناس ويعظهم، لكنه جالس وحوله أصحابه ينتظرون متى يلحد هذا القبر فحدثهم، كما لو كنت أنت وأصحابك تنتظرون دفن الميت فجعلت تحدثهم بهذا الشيء. وفرق بين الحديث الخاص الذي يكون بين جلساء وبين ما يفعل على سبيل الخطبة. كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه أيضا مسألة خاصة ما هي خطبة. كذلك وقوفه عند قبر إحدى بناته أو أحد أصحابه فجعل يحدث أصحابه وعيناه تذرفان ويقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. هذا الحديث أو معناه، كل هذا لا يدل على مشروعية الخطبة عند الدفن على سبيل الأمر الذي يكون عادة متبعة. ومثل هذه المسائل ينبغي لنا أن نتحرى فيها. أما إذا وجد السبب كما قلت، لأن وجدنا أناسا يلعبون ويضحكون ويتمازحون ويتدافعون وما أشبه ذلك، فهنا يحسن أن نتكلم بكلام مسموع يسمعه الناس كلهم، بأنه ينبغي الإنسان في هذا المقام أن يكون متعظا خائفا وجلا. نعم. يقول السائل: تقول أن المكتوب باللوح لا ينفع، فماذا تقول في قول الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كتبتني أنت لتقي فانفع واكتب لي من السعداء ومن عبتاب منك. إيش؟ تقول السائل: نعم. تقول أن المكتوب باللوح لا ينفع، نعم، فماذا تقول في قول الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كتبتني أنت لتقي فاغفر من السعداء ومعنى كتابه. ومعنى؟ نعم. هذا الحديث أولا نطالب السائل بإثبات صحته ونمهله إلى غد أو بعد غد، فإذا أتى بهذا الحديث وبسند صحيح فالجواب عنه سهل. أما إذا كان هذا الحديث لا صح وهو الظاهر، لأن مثل هذا الدعاء لا يليق بابن مسعود وأشباهه. على كل حال نحن نطالب الأخ السائل بأن يثبت لنا صحة هذا النقل أو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود. نعم. يقول السائل: من الفرق بين القضاء وبين القدر وما الصحيح؟ نعم. من أي من الأقوال؟ إيش؟ وما الصحيح من أي من الأقوال؟ القضاء إذا أطلق شمل القدر، والقدر إذا أطلق شمل القضاء، ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق، وهذا كثير في اللغة العربية. تكون كلمة لها معنى شامل عند الانفراد ومعنى خاص عند الاجتماع، ويقال في مثل ذلك: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فمن يأتي لنا بمثال؟ ما شاء الله. طيب، أي نعم. الأولوية والربوبية. لا. نعم. المؤمن المسلم. كم؟ كلمتين: المؤمن المسلم. المؤمن أو الإمام والإسلام. أي طيب، في بعد. الفقير والمسكين. أي نعم، هذا مر علينا البارحة أو ما حضرت البارحة؟ طيب. ما حضرت. كيف؟ البارحة. البارحة. الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. طيب، القضاء والقدر، الصحيح أنهما بهذه المرتبة. يعني أن القضاء إذا أفرد شمل القدر، والقدر إذا أفرد شمل القضاء، لكن إذا اجتمع فالقضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل. هذا هو الفرق بينهما. انتبه، فيكون القدر سابقا او لاحقا. شف، القضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من ايجاد او اعدام او تغيير، والقدر ما قدره الله تعالى في الازل. ايهما السابق؟ القدر هو السابق، والقضاء لاحق. هذا اذا قيل القضاء والقدر، فهذا الفرق بينهما. أما عند الإطلاق، عند الانفراد، فكل واحد منهما بمعنى الآخر. نعم. اكتب بارك الله فيك السؤال وعط الأخ. نعم. يقول السائل: ذكرت جزاك الله خيراً أن منزلة الصبر أقل من منزلة الرضا. نعم. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض التابعين طاووس أو غيره أنه مات له ابن فتبسم، فقيل له بذلك فقال: إنما تبسمت الرضا من قضاء الله. قال الشيخ: وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حين قال: القلب يحسن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وحال صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه أنسى بالمقام لا معنى. أرجو فضيلتكم كشف هذا الإشكال. نعم، الواقع إن التبسم عند المصائب لا يدل على كمال المرتبة، بل يدل على نقص المرتبة، وأن الإنسان أراد أن يطرد ما في قلبه من الحزن بهذا التبسم. لكن إذا كان الحزن لم يرد على القلب من الأصل فذلك أكمل، فذلك أكمل. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة وحزن لها، ولكنه بالنظر لقضاء الله وقدره هي عنده سواء مع عدمها، فإن هذا هو الرضا. لكن كل إنسان يصاب بالمصيبة، ابن ميت ونلقاه في المقبرة يضحك أو يتبسم، هذا غير مناسب. لا، وهذا يدل على أن قلبه لم يتحمل وأراد أن يطرد هذا بهذا، فنقصت حاله عن حال من كان قلبه متحملا بدون ان يوجد شيء يطرد هذا، شيء ظاهر يطرد هذا الشيء. والا فقد صرح ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وكذلك شيخ الاسلام رحمه الله صرح بان الرضا اكمل، وان الصبر واجب بالاتفاق، وان الرضا مختلف فيه، وجمهور العلماء على انه مستحب. نعم. يقول السائل: ماذا تقول بالمصائب التي تحدث لا اراديا؟ ايش؟ ماذا تقول بالمصائب التي تحدث لا اراديا مثل قتل الخطا وضعه قدر ويعاقب عليه الانسان؟ اي نعم، قتل الخطا لا شك انه عظيم، وانه يقع بدون قصد من الانسان، كرجل اراد ان يرمي صيدا فاصاب انسانا، فهذا قتل خطا، لكن لعظم النفوس صار هذا الخطا فيه شيء من الاثم يمحى بالكفاره، كما قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وصار هذا الحكم في قتل النفس، لأن قتل النفس أمر عظيم، فصار الإنسان لا بد أن يكفر. لكن أحب أن أنبه الأخ السائل وغيره بأنه ينبغي للسائل أن يلتزم الأدب في توجيه السؤال إلى المسؤول. فمثلا كلمة ما تقول فيها سوء أدب بلا شك، والصواب أن يقال ماذا نقول أو ماذا يقال، لأن كلمة ماذا تقول إذا وجهت لإنسان مدرسك مثلا أو معلم، ولنفرض أنك في الفصل والمعلم يعلمك، فتقول ماذا تقول كأنك تناظره، لكن لو قال ماذا يقال أو ماذا نقول يكون هذا أحسن في الأدب. ومعلوم أن الآداب ينبغي ولا سيما لطلبة العلم أن يسلكها الإنسان، وأن يقدر المعلم ويحترمه. أنا لا يهمني بالنسبة لشخصيا، الحمد لله أنا عارف نفسي، وسواء قال ما تقول أو ماذا ترد على كذا سيكون إن شاء الله الجواب. لكن أنا أحب بارك الله فيكم أن تجعلوا للمعلم منزلة تليق به. أنت الآن عنده أو بين يدي المعلم تستطعمه وتستلم الصواب منه. هل يليق مثل بواحد فقير جاي يشهد يقول يا فلان عطن ليش ما تعطين؟ ما يليق. فمثل هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يكون على جانب من الأدب بالنسبة لمعلمه. وأنصح الأخ السائل ومن يحب أن يطلع أن يطالع كتاب آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، فإنه كتاب مفيد لطالب العلم ومفيد أيضا للمعلم جميعا، لهما جميعا. نعم. الآن سؤالا. نعم. أول: ماذا نقول بمن ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله ويقول إن الله لم يكتب لي هداية؟ نعم. والثاني: ماذا نقول بالعاصي الذي يقول إن الله يهدي من يشاء وينكر الهداية من الله؟ وينكر الهداية من الله وينكر. طيب، القول لهما بسيط. أما الأول فهو يقول إن الله لم يكتب لي الهداية، إن الله لم يكتب لي الهداية. في كل بساطة نقول: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ هل أنت اطلعت الغيب على أن الله لم يكتب لك الهداية؟ إن قال نعم، وش نقول له؟ نقول كفر ادعي علم الغيب. إن قال لا، نقول خصم وغلب. إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتدي، ما منعك الهداية بل دعاك إلى الهداية ورغبك فيها وحذرك من الضلالة ونهاك عنها، ولم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. توب إلى الله، والله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطام الناقة فرحا ولا فرحا؟ هل يمكن أن تشعروا بهذا الفرح؟ الآن ما يمكن نشعره لأن ما أصبنا بهذا الشيء، لكن المصاب به يجد أنه فرح فرحا لا نظير له، لأنه فرح بحياة بعد موت، هو نائم مضطجع ينتظر الموت، فإذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة أخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف الخطأ، أنت عبدي وأنا ربك، ماذا يريد أن يقول؟ أنت ربي وأنا عبدك، لكن لشدة الفرح ذهب وأطلق هذه الكلمة. فنقول تب إلى الله، والله تعالى أمرك بالاهتداء وبين لك طريق الحق. هذا الجواب عن الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، حاصل أن يقول إن الهداية أن الله يهدي من يشاء ويكر الهداية من الله ويش؟ وينكر الهداية. طيب كذلك الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء كذا؟ نقول إذا كان الله يهدي من يشاء فهذه حجة عليك، اهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته. والحقيقة يا إخواني أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا، لكن هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا، لأن الله يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. نعم. يقول السائل القضاء الشرعي الذي يجب الرضا منه هل يلزم أن يصاحب هذا الرضا حب؟ فإن كان إنسان إيش؟ أن يصاحب هذا الرضا إيش؟ حب. نعم. فإن كان إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة ويؤديها قانعا ولكن يتمنى أنها لم تقرأ لأنه راض بها لكن لا يحبها، فهل يجب أن يصاحب الرضا حب أم الرضا هو؟ نعم، يجب على الإنسان أن يرضى بالشريعة وأن يقبلها، ومن تمام إيمانه بها بلا شك أن تكون محبوبة إليه، وأن يحمد الله عز وجل على مشروعية هذا العمل، لأنه لولا مشروعيته لكان بدعة. أرأيت الآن لو لم يشرع الله عز وجل لنا ركعتين عند دخول المسجد ثم صرنا كلما دخلنا المسجد نصلي ركعتين، فماذا تكون هاتان ركعتان؟ تكون بدعة، لا نثاب عليهما بل نأثم عليهما. فالإنسان ينبغي له بل يجب عليه الرضا بالشرع، ومن تمام الرضا بالشرع أن يحمد الله سبحانه وتعالى على مشروعيته. نحن الآن قد نتألم من الصيام لكننا راضون بهذا الشرع، بل إننا نشكر الله تعالى على شرعه، لأننا نعلم أن كل ما يصيبنا من ظمأ ونصب فهو أجر لنا، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغدو الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومرتبة الإنسان الذي يتمنى أن هذا لم يشرع ولكن لما شرع صار قابلا له فعل له، مرتبته نازلة جدا بالنسبة لمن يحمد الله تعالى على مشروعية هذا الشيء ويرى أن ذلك من نعمة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل الدعاء لرب القضاء وهل ورد فيه دليل مع توضيح الكتاب للرد إليه من هذا المسائل؟ نعم. نعم، القضاء من الأسباب التي يحصل بها، نعم، الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعو، وهو في الواقع يرد القضاء ولا يرده، يعني له جهتان. فمثل هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى، فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضا، لكن بالدعاء شفي، بالدعاء شفي. إلا أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه المريض بإيش؟ بواسطة الدعاء، فهذا هو المكتوب، فهذا هو المكتوب، فصار الدعاء يرد القضاء أو يرد القدر ظاهريا، حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي المرض، ولكنه في الحقيقة لا يرد الدعاء، لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء، هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل. وهكذا كل شيء مقرون بسبب، فإن هذا السبب قد جعله الله تعالى سببا يحصل به الشيء، وقد كتب ذلك في الأزل من قبل أن يحدث. نعم. السلام. هذه مبشى للأخ. يقول السائل: لا انظر إليها، لأن حقيقة وجيه الكلام هذا. شوف، كان عندك شيء من هذا اللي يريد؟ نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا قوم منذ سفر كثير ولم نجد تفصيل أحكام القصر والجمع في السفر ومعرفة الدليل. أي نعم، السفر سبب مبيح لقص الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بل إنه أي السفر سبب يقتضي مشروعية قص الصلاة الرباعية إلى ركعتين، إما وجوبا وإما ندبا على خلاف في ذلك. والصحيح أن القصر مندوب وليس بواجب، وإن كان في النصوص ما ظاهره الوجوب، لكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب. والسفر الذي يبيح القصر ويبيح الفطر ويبيح مسح الخفين أو الجوربين 3 أيام قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من جعله مقرونا بالمسافة، وهي 81 كيلو تقريبا، فإذا خرج الإنسان من بلده إلى هذه المسافة أو إذا عزم على قطع هذه المسافة من بلده فإنه يكون مسافرا يباح له جميع رخص السفر. ومن العلماء من يقول إن السفر لا يحد بالمسافة، وإنما يحد بالعرف والعادة، لأن الشرع لم يرد بتحديده، وما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. البيت مرة ثانية: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. مرة ثالثة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. لا ما عليه ذنب. لا على الفاعل على اللي أكرهه. نعم. كل لم يأتي. وكل ما أتى. وكل ما أتى بالشرع ولم يحدد. لا وكل ما أتى. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. نعم. حسن. القائل الناظم. الناظم من صنع الشطر الأول والثاني. طيب لكن كلمة كالحرز وشان بالحرز يعني ما تحفظ به الأشياء، يعني لو أودعتك وديعة وضعتها أنت في مكان وسرقت من المكان، فادعى صاحب الوديعة أنه جعلها في مكان غير محرز، وادعى المودع بأنه جعلها في مكان محرز، فالمرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف. على كل حال إذا ثبتت أحكام السفر سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو مقيد بالعرف فإن أحكام السفر ينبغي الإنسان أن يفعلها، سواء كانت قصرا أو فطرا في رمضان أو مسحا على الجوربين ثلاثة أيام، إلا أن الصيام الأفضل فيه للمسافر الصوم ما لم يشق، فإن شق فالأفضل الفطر. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة لأداء العمرة إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة، حتى إن بعضهم يغمى عليه وينقل، وهذا خطأ عظيم جدا. المشروع في حق هؤلاء أن يفطروا. فإذا قال قائل هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة من حين أن أصل، أو الأفضل أن أمسك ولا أؤدي العمرة إلا في الليل؟ فالجواب الأول أفضل أن يفطر ويؤدي العمرة في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر بادر بأداء العمرة، حتى إنه لا ينيخ بعيره إلا عند باب المسجد عليه الصلاة والسلام فيؤدي عمرته. وهذا الذي يحصل من بعض الناس في هذا البلد أو في غيره من الصيام في رمضان في السفر مع المشقة إنما يكون عن اجتهاد منهم، ولكن الشرع ليس بالهوى وإنما هو بالهدى، فكون الإنسان يشق على نفسه وهو مريض فيصوم، أو يشق على نفسه وهو مسافر فيصوم، أقول كون الإنسان يفعل هكذا خلاف السنة وخلاف ما يحبه الله عز وجل، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. يقول السائل أمي متزوجة وأطهرها زوجها، ولكن إيش؟ أمي متزوجة ولقد ظاهر منها زوجها، ظاهر منها زوجها ولكنه أنكر ذلك، وبعدما طلبت منه أن يصوم شهرين وقامت هذه الزوجة بإطعام 60 مسكين، ولكن بعدما تناهى بعدما تناهى نعم، دعوى الزوجة على زوجها أنه ظهر منها غير مقبولة، لأننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة، ولو قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها ظهر منها لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظهر منها ليمتنع منها قبل الكفار. ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر فإنها تمتنع منه بقدر الإمكان، تمتنع منه بقدر الإمكان حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة. نعم. يقول السائل تقول يقول السائلان مجموعة من النساء تسأل ما حكم نزول سوائل منهن بعد الغسل من الجماع وأحيانا بعد الغسل مباشرة وأحيانا نرى هذا السوائل بعد الاستيقاظ من صلاة الفجر نرجو التفصيل في ذلك وما حكم قراءة القرآن المرأة الحائض. نعم هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة بغير شهوة لا توجب الغسل ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته فقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تطهر منها طهرتها من النجاسة وقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسا لأن له حكم البول والله سبحانه وتعالى قد جعل في المرأة مسلكين مسلكا يخرج منه البول ومسلكا يخرج منه الولد فالإفرازات التي تخرج من المسلك الثاني الذي يخرج منه الولد إنما هي إفرازات طبيعية سوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجسا والكل منها ينقض الوضوء لأنه لا يلزم من كون الناقض نجسا لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ولا نجسة الريح اللي تخرج من دبر الإنسان طاهرة ولا نجسة طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء قولنا إنها طاهرة لا تستغرب الأمر فيها لو كان الإنسان عليه سراويل وخرجت منه ريح فإن الريحة تماس هذه السراويل وهي رطبة إذا قلنا لو قلنا بأنها نجسة لتنجست السراويل بها لأنه لاقاها نجاسة وهي رطبة فتعلق بها وإذا قلنا إنها طاهرة وهو الصحيح فإن هذه السراويل لا تنجس بخروج الريح ما الدليل؟ الدليل أن الشارع لم يجب منها استنجاء لا إنقاذ انتقض وضوء المرأة ما الدليل؟ نعم وما الدليل أن المرأة انتقض وضوءها إذا خرج السائل من المسلك مسلك الأولاد؟ الدليل العموم الدليل عموم ولا رأيت أحدا قال بأنه لا ينقض إلا ابن حزم ولكنه لم يذكر أن أحدا سبقه في ذلك فنفتي بأنه يلزمها الوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما خرج من السبيلين لا الرسول ما قال خارج من السبيلين يعني. هذا قاله الفقهاء نعم تقول السائلة امرأة أفطرت أيام في رمضان العام الماضي وقررتها في آخر شهر شعبان وبقي نعم يقول امرأة أفطرت أيام في رمضان العام الماضي وقررتها في آخر شهر شعبان وبقي يوم عليها فقط فجاءتها العادة وبقيت حتى ذكر شهر رمضان هذا العام نعم يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي ولا حرج عليها ليس عليها كفارة لأنها معذورة وحتى لو كانت غير معذورة فليس عليها إلا الإثم فقط مع القضاء يقول السائل قل في المكان نعم قلت انك ترى ان وضع المصلي يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه السنه ولكن لفظ الحديث يقول كان الناس يؤمرون إلى آخر الحديث. والأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب. نعم. إلا إذا ورد نص آخر يصرفه إلى الاستحباب. فما تعليقكم على هذه المسألة؟ تعليقنا على هذه المسألة أنني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن هذا على سبيل الوجوب، وعدم الإجماع على الوجوب يكون صارفا للأمر عن الوجوب، وهذا له نظائر كثيرة. تأتي أوامر ويكون الإجماع من العلماء على أنها ليست الوجوب، وهذا يكفي صارفا لعدم أو يكفي صارفا للوجوب إلى عدمه، لأن إجماع هذه الأمة حجة. نعم. يقول السائل: شخص أخذ زكاة الفطر عنه وعن أهل الأرض. نعم. يقول: شخص أخذ زكاة الفطر عنه وعن أهله وأولاده على هذه الطريقة، اتصل بالشخص الذي يريد دفع حالة تليفونية ورغب إليه أن يوكل فلانا من الناس أن يقرضها عن الزكاة الذي عينها له المخرج، ثم أن المخرج أكد على أهله أن يسلموها لوكيل القارض عن مستحق أبناء العشر الأواخر من رمضان لكونه مسافرا عن بلده الذي هو مقيم إقامة في إمام هذا إخراج زكاة المخرج على هذه الطريقة. شيخ حسك طردني يا عبد العزيز. نبي موجه يمكن أصفى من هذا. شفنا موجه أصفى من هذا شوي. الذي يظهر من هذا السؤال أنه يسأل هل يجوز للفقير الذي تريد أن تعطيه زكاة الفطر أن نوكل شخصا في قبضها منك وقت دفعها؟ والجواب أن هذا جائز، يعني يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك في وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع وهو قبل العيد بيوم أو يومين سلمت الزكاة إلى الوكيل الذي وكله الفقير في قبضها. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لم يبقى علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، يبذل المعروف لعباد الله بماله وعلمه وجاهه وبدنه. مرة ثانية: الإحسان وأن يبذل المعروف لعباد الله بماله وجاهه وعلمه وبدنه. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب ما أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا. ثم الصدقة على المساكين وعلى غيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا. وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل يطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات وفي المجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة، لو كنت في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس. ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، لا تثقل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. بقي علينا الرابع، ما هو؟ البدن، الإحسان إلى الناس بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، تدله على طريق، تساعده في حمل شيء وما أشبه ذلك، كل هذا من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة أعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق. والعبادة أعني عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإحسان: إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدح عند الناس، وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا الكل عنده سواء، ومحسن العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته. انتبه لهذا، من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة، مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. إذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشى وأشد إنابة الله أسروا، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. والمؤمن ينظر ما هو أصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة، ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل: إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلمها إلا الله. قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها، فالأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة، فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع، أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها، كل يؤمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إلى الجنس، لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس، كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على إيش؟ لا، الذي يرمى به الشهب، شهاب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليها. كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من تكون سيدة. وهل هذه نعم، وأن ترى الثاني، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انتبه، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان. وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المدن، فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا حفاة عراة عالة يرعون الشاء، صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنيان. وهذا وقع أو لم يقع؟ هذا وقع، وقع من زمان. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل: أخبرني عن أشراط الساعة، قال: أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أو أراد التمثيل؟ نعم، أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل الذي له 600 جناح كل نعم قد سد الأفق، أتى على صورة رجل ثم قال: يعلمكم دينكم. ولننظر الآن من الذي علمنا الدين، هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما، لأنه هو الذي سأل وكان التعليم بسببه. فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر، الفقهاء أخذوا من هذا قاعدة في باب الجنايات، قالوا المتسبب كالمباشر، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم. ندري الشهادة. طيب إذن لو أن أحدا منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو دنياهم، سأل عن مسألة مهمة وأجاب المسؤول، يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم ولا ما يصح؟ يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمكم، مع أن جبريل ما هو اللي علمهم، الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان الرسول كلما أجاب قال صدقت، أخبرهم عن الإسلام قال صدقت، عن الإيمان قال صدقت، وعن الإحسان قال صدقت. والذي يقول للمجيب صدقت معناها أن عنده علما، ولهذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم، أنه إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم، وبقى فيه الكلام على الحج، وسيكون كلام الحج إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة في الدرس الذي بعد صلاة التراويح. أما درس غد إن لم يكن من شوال في مثل هذه الساعة، والله كان بعلمكم عنه لكن هونت. طيب إن شاء الله يكون خير. طيب إيته إن شاء الله تعالى، إذا لم يكن من شوال فاحضروا. أي نعم نعم، إذا ما في تراويح ما في دراسة. أي نعم. طيب بقى علينا الآن نحن جميعا نطالب أربعة منا، نعم خمسة خمسة ولا أربعة؟ نطالبهم بدين. نعم نقرأ أسماءهم. الأول هشام خيار أنت، والثاني عبد الواحد محمد، وين؟ طيب، والثالث حاتم المرزوقي، والرابع عبد الكريم العجلان، حاضر؟ طيب، والخامس مجالي البو، موجود شو رأيك؟ ها؟ أعطاه أعطاكم بحثه؟ طيب ما خل يلا، وين البحث؟ يقرأ الأخ عبد العزيز. أنا كتبت الصورة ورقم الآية كما قلت. ما يخال، أعطني إياه. يلا أنتم يا الباقيين الثلاثة. ما ذكروا فائدة. ها؟ ما ذكروا فائدة. بس رفائدة. آية. آية ورقم الآية. وش تون هذا؟ ما ذكرت الفائدة؟ ما قلت شيء. إيش هذا؟ لا تترك الضحك، لا تترك الضحك. ما ذكرت الفائدة. لازم تذكر الآية، وشلون الفائدة؟ أنا لست أقول أذكر التقوى كم وردت في القرآن، أنا أقول أذكر فوائد التقوى. ما يكفي. يلا يا أنت عندك فوائد، تعال عند الميكروفون ولا خذ عن جنبك. نعم هذا ال... لو تجون مع الخلف من هذا؟ جلال الدين. ما عندنا جلال الدين. متطوع ولا تبقى؟ يلا يا شو السلام ورحمة الله. شوف يا جماعة اللي عنده اللي فات شيء من الفوائد أو عنده زيادة يبلغنا. يلا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني قد جمعت من فوائد التقوى 40 فائدة. 40 أو 40 فائدة. أما الأول بصورة عامة، سورة النبأ التي هي من آية 31 إلى 35، وأما خمس إلى 35. نعم. أما الأول أنهم فارجون في الآخرة ولهم حدائق إلى آخر الآية. أحسنت. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخر. طيب. أما السورة الثانية فهي في الطور من الآية 17 إلى 20، وأنهم الفائدة أنهم يكونون في النعيم في الجنة ويكون فرحين بما أتاهم الله عز وجل. نعم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طيب. أما الثالث فهي في الطلاق في الآية الثانية. وش فيه؟ طلاق. طيب. الفائدة أنه من يتق الله يجعل له مخرجا. طيب. والرابع أيضا في الطلاق في الآية الثالثة أنه من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. الخامس أيضا في الطلاق في الآية الخامسة أنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم. السادس في سورة البقرة من الآية الثانية أن المتقين هداهم بكتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل هداهم بكتاب. نعم. هدى للمتقين الذين هم بعيد. نعم. السابع أيضا في البقرة في الآية الخامسة أن الله عز وجل جعلهم من المفلحين أولئك هم المفلحون. إيش؟ أولئك هم المفلحون. هدى للمتقين الذين هم بعيد ومصاهم ومصاهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب الفلاح يعني. طيب. وأما الثامن فهي سورة الأنفال من الآية الثانية، الفائدة هي يجعل لهم فرقانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. نعم. التاسع في سورة النحل من الآية 128 أن الله عز الفائدة أن الله عز وجل أن الله عز وجل يكون مع المتقين. طيب. العاشر من سورة الرعد من آية 35 أن الله عز وجل وعدهم بالجنة. طيب في النحل ما فيها شيء غير هذه؟ النحل. النحل هي 128 ذكرنا أن الله عز وجل يكون مع المتقين. غير ما فيها شيء؟ ما فيها شيء؟ وما فيها غير هذه الفائدة؟ اي في النحو. نعم. كذلك أجزاء المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين، أن المتقي تتوفاه الملائكة طيبا يقول لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنت تعملون. هذه فاتت عليك. نعم. عندكم هذه يا جماعة؟ زين. نعم. ثم الحادي عشر هو القلم، سورة القلم من آية 34، وهي الفائدة إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. السورة 12 في سورة محمد من الآية 15، لهم في الفائدة لهم في الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الثالثة عشر الصبر في سورة 67 آية الآية 67 نعم، كما قال تعالى وهي الفائدة أن الأخلاء من المتقين يأتون يوم القيامة متحافين مع بعضهم البعض، لا عداوة بينهم لا عداوة بينهم. نعم. الرابع عشر الزخرف من الآية 35 أن الآخرة للمتقين. طيب. للآخرة. السورة 15 المرسلات من آية 41 أن للمتقين ظلال وعيون في الجنة. إن المتقين في ظلال. نعم. طيب. السادس عشر في سورة الأعراف من آية 156. 56. الآية 156 نعم. أن الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. السابع عشر في سورة البقرة. ما هي الآية؟ البقرة. لا يكتب الرحمة للمتقين. نعم. وش الآية؟ وإنما كثيرة من الآية 156. إيش؟ 156. نعم. أي وش هي؟ ما هي؟ الفائدة أن المتقين في رحمة الله، ها؟ يكتب الرحمة له. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم. طيب. السابع عشر البقرة من آية 183 أن الرجل إذا صام فبإذن الله يفطر مع المتقين. شو ذا؟ هذه فائدة ولا لا؟ أو هذه فائدة للصيام؟ ما هي للتقوى؟ لا أشتغل عليها هذه، هذه ما هي فائدة. ما هي بظاهر؟ ما هي بظاهر؟ أقول ليس بظاهر هذا. نعم. الصورة 18 وهي المائدة رقم الآية 27، الفائدة أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. صح، أن التقوى سبب لقبول الله تعالى أعمال الإنسان. نعم. التاسع عشر في سورة الأعراف من آية 26 أن أفضل لباس هو لباس التقوى. أفضل لباس هو لباس التقوى في سورة الأعراف آية 26. وش في هذه؟ اي نعم، لباس التقوى ذلك خير. هل لكن هل هذا من فائدة التقوى؟ الله هذه تمشي على رجل دي. نعم. طيب. من سورة 20 الدخان آية 51 أن المتقين في مقام أمين. أنا أقول لا الدولة اللغة ترى أحسن لك. 51 أو 51. طيب لا 51 آية 51. نعم. أن المتقين في مقام أمين سورة الدخان. صح. 22 من سورة الأحزاب آية 70 إلى 71 أن المتقين تصلح أعمالهم. آية الحساب؟ نعم. آية 70. إيش؟ آية 70 أن المتقين تصلح أعمالهم. وش آية إيش؟ آية 70 من سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صح. نعم. أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. نعم. 23 الزمر الآية 61 أن الله عز وجل يرجي المتقين بمفازتهم. بمفازتهم. وينجي الله الذين اتقوا من فضله. نعم. 24 أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يقول الجنة يقال لهم طبتم. وش تقولون في هذه؟ ها؟ يمكن. طيب ماشي. نعم مثلا يتوفاهم ملائكة طيبين. نعم. 25 الشعراء رقم الآية 90 وأذن الجنة للمتقين أي تقرب. نعم قرب الجنة منهم قرب الجنة من المتقين لقوله وأوزف الجنة للمتقين. طيب نعم كلها أزلفت لهم قربت لهم هي تقرب لهم. نعم. 26 التوبة آية 109 أن الذي يؤسس بناء بنيانه على التقوى ذلك الخير. كيف نقول في التعبير عن هذا؟ ماذا نقول في التعبير؟ الذي أسس بنيانه على التقوى ذلك الخير. يعني أن التقوى من إخلاص لله أو أن المتقي يكون مخلص لله عز وجل هي معروفة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار؟ واضح. لكن هل يعني كيف نعبر عن هذه الفائدة؟ شلون؟ طيب مش 27 سورة الحج آية 32 من التقوى تعظيم شعائر الله. كيف؟ من التقوى تعظيم شعائر الله. أن التقوى سبب لتعظيم شعائر الله. طيب نعم أي هي من فائدة. نعم ماشي ماشي بس لا وفيها فائدة يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقوى القلوب سبب لتعظيم شعائر الله. نعم. 28 أيضا من سورة الحج الآية 37 أن الله عز وجل لا يستفيد مننا إذا أتينا الشعائر ولكن يأتيه الأجر لنا. لا هذه اشطب عليها ما هي فائدة. ولكن ينالوا التقوى منكم ما هي إلا أن تقول أن التقوى سبب لقبول العمل. لكن هذا مرت علينا في إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. 29 من سورة الأنبياء آية 48 أن المتقين يأتيهم الهدى والضياء والذكر. إيش الآية؟ سورة الأنبياء آية 48 ولقد أتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرا للمتقين. يعني معناها أن الذين يستضيئون بالكتب السماوية هم المتقون. طيب 31 أو 30 من سورة الحجرات آية 18 أن التقي كريم عند الله عز وجل. حجرات هي سورة الحجرات آية 13 شول اقراها. ها ان اكرمكم. اذن ان التقوى سبب لنيل الكرم عند الله. اذا كان هذه الايه هي هذه الايه هي ها آية كم؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 17 13 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر. طيب يلا 32 أو 31 من سورة مريم آية 63 لأن الله عز وجل يورث جنة المتقين أن يجعلها لهم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب 32 سورة يونس من آية 63 إلى 64 أن لهم البشرى بالكرامات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن التقوى سبب لنيل الولاية، ما في كرامة، وين كرامة؟ جعلهم الأولياء. إيه أولياء. أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم. هذا كرم. كرم. جعله ولي. لا بس الكرامات معناها أن الأمور الخارقة للعادة. أي نعم. نعم. 33 سورة النحل آية 128 أن لهم العون والنصرة. وين هي؟ ها؟ نعم. في سورة النحل. أي شغل؟ مكرر يقول. أيوه مكرر. نعم. طيب. يلا. 34 سورة البقرة. 200 آية 282. الفائدة التوفيق للعلم. ما هي؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. طيب ماشي. 35 من سورة مريم آية 72 الفائدة النجاة من العذاب والعقوبة. ثم ننجي الذين اتقوا. طيب ماشي. 36 سورة البقرة آية 77 177 الفائدة التوفيق والعصمة. وين هي؟ سورة البقرة آية 177 177. طيب اقرأ الآية. وش الآية؟ طيب ما لي معه مصحف؟ اللي قبل اقرا اقرا اقرا الآية. نعم. ولكن البر من اتقى إذن من فوائد التقوى الصبر والتحمل والإيمان. طيب نعم. 37 إن الآية لم يوجد الصورة ولا يوجد الآية ولا يقرأ من الآية وإنما في الآية إن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين وهي الفائدة شرط الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين في التوبة. نعم. طيب يعني أن التقوى سبب لنيل محبة الله عز وجل. طيب 38 البقرة من آية 212 الفائدة درجة المتقين فوق درجة الكافرين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب 39 سورة الحج آية 37 مكرر. مكرر هم الغاة. ما يمكن ماشي. ايش هي؟ طيب هات. الآية 37 والآية الأولى من آية 32 ذكرتها. لا 37 ذكرتها. لا يستفيد. الآية 37 فائدة. فائدة فضيحة. تلغى. يعني كم اثنين؟ اثنين مكررات. من 41 يبقى 39. ها؟ لا 39. ها؟ 39 نعم. لا كلها 40. طيب باقي عليك؟ طيب في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون. ها؟